إن التفويض إما أن يكون باللفظ الصريح وإما أن يكون باللفظ الكناية. أما الصريح فكأن يقول لها طلقي نفسك، وأما الكناية فكأن يقول لها أبيني نفسك. فلو قال لها بالكناية أبيني نفسك بالكناية فقالت أبنت، نحن عرفنا في الدرس الماضي أن الطلاق إذا كان بألفاظ الكناية فإنه لا بد فيه من النية، فإذا نوى وقع الطلاق وإذا لم ينوي لم يقع. قال هنا أيضا كذلك، إذا قالها أبيني نفسك فقالت له أبن، فإذا قال لها أبيني ونوى الطلاق وقالت هي أبنت ونوت الطلاق وقع. قال فإن نويا أي الزوج والزوجة نويا الطلاق وقع، وإلا فإن هذا الطلاق لا يقع، سواء قاله الرجل ولم ينوي أو قاله الرجل ونوى. إن المرأة إلا أن المرأة لما قالته لم تنوي، لأنها حينما قالته أبنت ما أرادت في ذلك تطليق نفسها، وبناء على ذلك لا يقع. صرح هو بالتفويض إلا أنها هي كنت، كان قال لها طلقي نفسك فقالت، وقال طلقي نفسك صريح، تفويض صريح بصريح الطلاق، ولكن قالت له أبنت نفسي ونوت. أو قال لها على العكس، هو كن وهي صرحت، قالها أبيني نفسك ونوى الطلاق فقالت هي طلقت نفسي، قال وقع، لأنه بالنسبة لصريحه أو صريحها لا يحتاج إلى نية، وبالنسبة لكنايته أو كنايتها فقد قال هذه الكلمة مع النية وتنزل منزلة الصريح في هذه الحالة ويقع الطلاق على كلا الحالين. ومن صور الخلاف بين إيجابه وقبولها كما أنه اختلفا في الصريح والكناية، قال قد يختلفان في العدد، كما لو قال لها طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوت ثلاثا، قال فإنه يقع ثلاثا لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نويا فيقع على ما نويا. هذا إذا اتفق إيجابه مع قبولها أو تفويضه مع تطليقها، وإلا إذا لم ينوي الرجل الثلاثة أو لم تنوي هي الثلاثة إنه يقع واحدة. لكن لو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت هي طلقت نفسي واحدة، أو عكس قالها طلقي نفسك واحدة فقالت هي طلقت نفسي ثلاثا، قال على كلا الحالين يقع واحدة، لأنه في المرة الأولى طلب منها أن تفوضها بالثلاث وقبلت واحدة فيقع ما قبلته، وفي المرة الثانية فوضها بواحدة ولم يفوضها بالثلاث فقبولها بالثلاث لا يقع وإنما يقع منه واحدة. فعلى كلا الحالين إذا فوضها بثلاث فطلقت واحدة أو فوضها بواحدة وطلقت ثلاث فإنه ما يقع فيها إلا طلقة واحدة. نحن عرفنا في الدرس الماضي أيضا أن الطلاق ولو كان صريحا لا بد فيه من قصد، أن يقصد الإنسان التلفظ بألفاظ الطلاق، وبناء على ذلك هذا فصل جديد اشتراط القصد أو هو الركن الثالث من أركان الطلاق. نحن تكلمنا على المطلق الركن الأول، تكلمنا على الصيغة في الركن الثاني، الآن نتكلم على الركن الثالث وهو القصد الذي لا بد منه حتى يقع الطلاق. فإذا كان الإنسان نائما وهو نائم قال لزوجته إنها طالق ثلاثا، شايف منام فقال لزوجته إنها طالق ثلاثا نائم، يقع طلاقه؟ قال ما هذا تلفظ بالألفاظ الصريحة، ونحن قلنا إن الصريح ما يحتاج إلى نية للإيقاع، قال لكن لابد من قصد ألفاظ الطلاق للطلاق، إذا ما قصدها ما يقع الطلاق. قال والنائم مرفوع عنه القلم وهو غير مكلف حالة النوم، وبناء على ذلك فإن طلاقه هذا يعتبر لاغيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فإذا مر بلسان النائم كلام من هذا القبيل فإنه يعتبر لاغيا. لكن لو قال الرجل بعد أن تلفظ بكلام الطلاق قال لزوجته إنها طالق،